الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى في ختام قصة يوسف، سورة يوسف، قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يخبر سبحانه وتعالى في ختام قصة يوسف أولا بأن إيحاء الله تبارك وتعالى لرسوله هذه القصة بهذه التفصيلات وبهذا البيان هو ما يوافق ما عند أهل الكتاب في كتبهم، والنبي لم يسمع ذلك ولم يقرأ. هذا من أعظم الأدلة لكل لأهل الكتاب للعرب المشركين على أن محمد بن عبد الله هو رسول الله حقا وصدقا، فإن هذه الأخبار لا يمكن أن تؤلف ولا أن تفترى. هذه حوادث وقعت ونقلت وعرفت وهي عند أهلها الذين نقلوها موجودة في كتبهم. النبي لم يقرأ شيئا من ذلك صلوات الله وسلامه عليه، جاء بالتفصيل بل الحكم الصحيح في في في في في كل ذلك، فهذا دليل على أن هذا لا يأتيه إلا وحي من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ما كنت لدى إخوة يوسف عندما تشاوروا في أمر يوسف ماذا يصنعون به، ثم أجمعوا أمرهم على أن يلقوه في البئر وهم يمكرون بأخيهم. ثم قال الله للرسول: يوم أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. مع وضوح الدليل، مع وضوح الدليل هذا القرآن. Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يخبر سبحانه وتعالى أن يوسف عليه السلام في هذا المقام العظيم، المقام الذي جاءه فيه إخوته في آخر المطاف مستسلمين يائسين يبذلون ما عندهم من بضاعة مزجاة ويطلبون منه أن يتصدق عليهم، وذكرهم عند ذلك أفصح لهم عن نفسه وأنه قال أنا يوسف، لما قالوا إنك لأنت يوسف أولا ذكرهم يعني ما فعلوه، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فقالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال لا تثريب عليكم اليوم. قمة الكرم وقمة الإحسان مقابلة إساءة إخوانه، هذه الإساءة الطويلة بهذا الإحسان وعدم يعني إفساد حتى هذا المقام، هذا اللقاء الذي يلتقوا فيه به ويعرف بعضهم بعضا بأن يذكرهم بما كان من شأنهم ويلومهم وأنهم فعلوا هذا يعني حقدا وحسدا. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، تنازل عن كل حقوقه ودعا الله تبارك وتعالى نافرهم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم قال لهم اذهبوا بقميصي هذا، قميص ملبوس، قال لهم فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأحدكم أجمعين. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.